ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كتاب الأطعمة والأشربة، وكتاب اللباس والزينة، على ما يسر الله سبحانه وتعالى وأعان. وهذا من كتاب تمام منا عنده، هذا اللي حلت، يعني استحملونا شوي. فنبدأ إن شاء الله تعالى بكتاب الأطعمة. فنقول إن الأصل أن الله عز وجل أباح لنا كل شيء، لأن الله عز وجل يقول: هو الذي سخر لكم ما في الأرض جميعا. الأسئلة دي ولا سؤال؟ ولأن الله سبحانه وتعالى يقول: وقد فصل لكم في الكتاب، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إذن الأصل الإباحة، أصل الحل والحرام جاء مفصلا. فإذا كان هناك شيء لا نعلم أهو حلال أم حرام، الأصل فيه أنه إيه؟ أنه حلال. فإذا قال لنا قائل: هذا الشيء حرام، نقول له: ائتنا بالدليل. نقول له: ائتنا بالدليل على أن هذا الشيء حرام. وأما إذا قال لنا القائل: هذا الشيء حلال، لا نقول له: ائتنا بالدليل، لأن الدليل معروف وهو الأصل. الأصل الحل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولذلك نقول إن جميع هذه الأطعمة سواء كانت من النباتات أو من الحيوانات كلها حلال. وقال الله عز وجل: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وأما التحريم كما ذكرنا الآية: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالكلام إذن سيكون عن المحرمات، مش هنتكلم عن الأشياء الحلال، لأن هذا يصعب جمعه. يعني قلنا إيه الأمور اللي ربنا أحلها لنا من الأطعمة؟ هتقول بقى البرتقان والجوافة والبطيخ وكذا، هتجمع ما لا يحصل. فالأصل الحل، لكن إيه الأمور المحرمة دي محصورة. ولذلك في باب الأطعمة نتكلم عن الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى، لأن هذه المفصلة، هذه الأمور التي فصلت، وما عدا ذلك فهو إيه؟ فهو حلال. فالأول، ما هي العلة في تحريم ما حرمه الله عز وجل؟ يعني العلماء جمعوا الأشياء التي حرمت ونظروا في علة التحريم، فقالوا علة التحريم تدور حول خمسة أشياء. علة التحريم في الأشياء التي حرمت تدور حول خمسة أشياء. أول حاجة النجاسة، كل شيء نجس فهو حرام. وقد قال الله عز وجل: ويحرم عليهم الخبائث. والخبائث يدخل فيها النجاسات، فيدخل في الخبائث النجاسات، فكل شيء نجس فيحرم على الإنسان تناوله. العلة الثانية الإسكار، إذا كان هذا الطعام أو هذا الشراب مسكر فإنه حرام. قال الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فأي شيء فيه الإسكار سواء كان نبات كنبات القات مثلا، أو شراب كالخمر، أو غير ذلك، إذا كان فيه معنى الإسكار فهو حرام. يبقى هذا مما مما فصله الله عز وجل، لأن الله عز وجل بين أن الخمر حرام وأمر الله عز وجل باجتنابه. الشيء الثالث من علل التحريم الضرر. قال الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة، فيحرم أكل مثلا يحرم أكل الصم وشربه. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى: وإذا خاف الإنسان على نفسه، وإذا خاف الإنسان من الأكل أذن أو تخمة فإنه يحرم. يعني حتى الأكل الحلال إذا كان هو سيصيب له تخمة حيث أنها تهلكه وتقتله أصبحت في حقه حرام، لأن الله عز وجل قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يبقى دول ثلاث حاجات دلوقتي، وهي أول حاجة النجاسة، ثاني حاجة الإسكار، ثالث حاجة الضرر، رابع حاجة الاستقذار. الاستقذار كالقمل والبراغيث لقوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث. وذلك العلماء سيأتي في باب كل ما تخبثه النفس من هذه الحيوانات من طباع من الطباع الصحيحة يكون حرام، وسيأتي يعني النقاش في هذه المسألة. آخر حاجة عدم الإذن فيه شرعا، يعني غير مأذون فيه، قد يكون الطعام حلالا مما أحله الله عز وجل لكنه ملك للغير، ملك للغير، ما يجيش يقول ده طعام حلال وتأكله، لأن هذا ملك الغير، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس. فإذا أخذه غصبا أو إذا أخذه سرقة أو نحو ذلك فهذا الطعام في حقه حرام، لا لأن عين الطعام حرام، ولكنه لأنه تناوله بطريق حرام. يبقى هذه علل التحريم. ننتقل بعد ذلك إلى أقسام الأطعمة. ما هو الطعام؟ الطعام إما نبات وإما حيوان. بالنسبة للنبات جميع أنواع النبات حلال إلا مستثنى منه هذه الصفات، فإذا كان النبات فيه معنى الضرر، نبات يضر بالإنسان، أو فيه معنى الإسكار أو ملك للغير مثلا، فهذا يكون حرام لهذه العلل، ولكن الأصل أن جميع النباتات حلال. الحيوان ينقصه إلى قسمين: حيوان بحري وحيوان بري. الحيوان البحري الأصل فيه أنه جميعه حلال، لقوله لقول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. أحل لكم صيد البحر، قال ابن عباس: صيد البحر ما أخذ حيا، يعني اصطدت من البحر ثم مات عندك، يبقى ده حلال. وطعامه ما أخذ ميتا، يعني أي طعام يؤخذ من البحر فهو مما أباحه الله عز وجل حتى لو كان ميتا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. والمقصود الحل ميتته أي حل ميتة الحيوان الذي يعيش في البحر، ولكن لو كان حيوان يعيش في البر ثم مات في البحر، يعني مثلا معزة ولا نعجة وقعت في المية وغرقت، يجي واحد يقولك حل ميتته، لا، لأن دي مما تعيش في في البر. لكن إذا كان الحيوان مما يعيش في البحر ومات، سواء مات بنفسه أو يعني حتف أنفه أو بإلقاء شيء بحيث يحصل مثلا صعقة أو نحو ذلك فيموت هذه الحيوانات، أو وجدناه طافيا على الماء أو اصطدناه ومات في البر أو نحو ذلك، فكل ذلك فكل ذلك حلال لنا أكله. ولا يحتاج الحيوان البحري إلى تزكية، يعني ما نحتاجش إن احنا نذبحه، حتى لو احنا خدناه مثلا جبت قرموط، انت عارفين القرموط ممكن يطلع ويقعد بره البحر وطرقته حتى مات، فهل يؤكل أم لابد إن احنا نزكيه؟ ها، لا يشترط في التزكية، لا يشترط في الحيوان البحري التزكية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو الطهور ماؤه الحل ميته. وسواء كان الذي اصطاده مسلم أو وثني أو كتاب، يعني واحد اصطاد سمك وهو مشرك شيوعي أو قدياني أو بهائي أو بوذي أو نحو ذلك، أو كان كتابيا، المقصود بالكتابي اللي هو اليهودي والنصراني، فإذا واصطاد لنا هذه الحيوانات البحرية أو كان مسلما باب أولى فكل هذا لا يؤثر في التحريم، لا يؤثر في حل هذا الطعام، فالطعام حلال سواء كان الذي اصطاده مسلم أو كتابي أو وثني أو نحو ذلك. ونفهم من ذلك الخلاف اللي يقع في عند بعض الحيوانات عن بعض الحيوانات عند أهل العلم، فالراجح في ذلك أن جميع الحيوانات التي تعيش في البحر عيشة كاملة أنها إيه؟ أنها حلال، وما كان منها يعيش في البر والبحر مما أباحه الله عز وجل يحتاج إلى تزكية، وما كان منها يعيش في البحر فقط فإنه حلال حتى ولو لم يزك. فعلى هذا يباح إنسان البحر وكلب البحر وخنزير البحر وحيات البحر، كل ذلك لعموم الحديث هو الطهور ماءه الحل ميته، ولم يستثنى من ذلك إلا الضفدع، لأن الضفدع بحري بري يعني هو يعيش في البر ويعيش في البحر، وقيل لأن الضفدع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، وسيأتي إن شاء الله تعالى من الأمور التي حرمت في السنة ما نهى الشرع عن قتله. قال الحافظ ابن العربي المالكي رحمه الله: الصحيح في الحيوان يكون في البر والبحر منعه، لأنه تعارض فيه دليلان، دليل تحليم ودليل تحريم، فيغلب دليل التحريم احتياطا. ويرى غيره من العلماء أن جميع ما يكون في البحر بالفعل تحل ميتته، ولو كان يمكن أن يعيش في البر إلا الضفدع للنهي عن قتله، ولا يحتاج الحيوان البحري ولا الجراد إلى تزكية. وأما ما كان يعيش في الماء والبر مما أبيح أكله فلا بد من تزكيته كالسلحفاء وكلب الماء والسماور وهو حيوان يشبه القط. ننتقل بعد ذلك إلى الحيوان البري، حيوان البري التي تعيش في البر. قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. طبعا احنا معانا القاعدة ان الاصل ايه؟ ان اصل جميع الحيوانات ايه؟ حلال، لكن استثني من هذه الآية هذه الحيوانات. سنصل الآن الحيوانات المحرمة في القرآن ثم نصل الحيوانات المحرمة في السنة. أول حاجة الميت بجميع أنواعها أيا كان السبب الموت، وقد جاءت الآية تفصل ذلك، فمن ذلك المنخنقة التي تموت بالإيه؟ بالخنق، يعني حد يمسكها كده من رقبتها لغاية ما إيه؟ ما تموت، يبقى هذه حرام. والموقوذة التي تضرب بعصا، حد ضربها مثلا على راسها فماتت، فهذه قال لها ايه؟ موقوذة. والمتردية التي تسقط، يعني حيوان مثلا وقع من الدور الاول ولا الثاني ولا العاشر الى اخره فوقع في ايه؟ فسقط فمات، فهذا يقال له متردي، يبقى لا يجوز اكلهم. والنطيحة يعني حيوان نطح حيوان اخر فقتله، فهذا لا يجوز. وما أكل السبع أي افترسه، السبع افترسوا وأكل منه، فهذا الحيوان أصبح أيضا ميتا. كل هذه ميتة إلا إذا أدركناه حيا فذبحناه، لقوله سبحانه وتعالى: إلا ما ذكيتم. فأي حيوان من ذلك، حيوان وقع، حيوان متخبط، فلقيناه لسه بيتحرك فذبحناه، فإنه إيه؟ يحل، لقوله سبحانه وتعالى: إلا ما ذكيتم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إلا ما ذبحت من هؤلاء وفيه روح فقلوه فهو زكي. وقال علي بن أبي طالب: إذا أدركت زكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة وهي تحرك يدا أو رجلا فكلها. وقال الضحاك: إن المزكاة متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح فهي حلال. يبقى على كده لو أي حيوان مثلا تردى أو خبط أو نحو ذلك ولسه فيه الروح زي ما يقولوا، ورحنا ذبحناه ودل على وجود الروح في إيه؟ إن يحرك أي عضو فيه، أن يحرك يد أو رجل أو نحو ذلك، يبقى هذا الحيوان أصبح حلالا لقوله تعالى: إلا ما ذكيتم. وهذا مذهب جمهور العلماء. وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد. ويلاحظ أن من الميتة ما يقطع من البهيمة وهي حية، لقوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. يعني مثلا لو حيوان اتقطعت رجليه، هل الرجل دي ممكن نقولها؟ لا يجوز، لأن الحيوان حي فقطع منه فيكون هذه ميتة. أو مثلا قطعت إلية ضأن، أو سلمت جمل، أو زي ما بيقوم بعض الجزارين قطع ودن الذبيحة قبل ما يذبحها، يقطع ودنها بحيث يبطرها عنها تماما، بهذه الأذن لا تؤكل، أو أي شيء من البهيمة بحيث ينفصل عنها تماما، إذا عزل وانفصل فهذا يكون ميتا ولا يجوز أكله، لقوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. إذن الميتة فقط الحلال هي ميتة السمك وميتة الجراد، لقوله صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان السمك والجراد. ذكرت الآية أيضا من المحرمات الدم المسفوح أو دما مسفوحا، والدم المسفوح هو الدم الذي يهراق، وعلى هذا في دم غير مسفوح، نفهم من الآية في دم مسفوح وفي دم غير مسفوح. إيه هو الدم غير مسفوح؟ هو الدم الذي يكون في العروق، يعني بعد تذبح الذبيحة بينزل دم ويسيل، ده الدم المسفوح، هذا لا يجوز، لا يجوز أكله أو شربه لأنه حرام. وأما ما تبقى في العروق فهذا مما يعفى عنه أو مما عفي عنه، ولا يضر ذلك في أكل الذبيحة المزكاة وجود هذا الدم في الإيه؟ في العروق. من الأمور التي حرمت أيضا من الحيوانات البرية لحم الخنزير، لقوله تعالى أو لحم خنزير، وفي الآية أو لحم خنزير فإنه رجس، يعني بين الله عز وجل العلة في تحريمه أنه رجس، فلا يجوز أكل لحم الخنزير سواء كان اللحم أو الشحم أو الكرش أو نحو ذلك، لأن هذا كله يدخل في اللحم لغة، يعني إذا كان العرف لا يعتبر هذا لحما، لكن في اللغة كل هذا يكون إيه؟ يكون من اللحم. يجي واحد مثلا يقول لك شحم الخنزير، ربنا قال لحم خنزير، طب شحم الخنزير ممكن نستخدمه أو نستعمله أو ندهن به أو نحو ذلك، فهذا طبعا إيه؟ حرام، لأن كلمة اللحم المقصود منها إيه؟ جميع أجزاء الخنزير، سواء كان لحما مما هو معروف أو شحما أو كرشا أو غير ذلك من أجزاء الخنزير. وما أهل لغير الله، هذا أيضا مما حرمه الله سبحانه وتعالى، وهو ما ذكر على ذبحه غير اسم الله، يعني كان يقول باسم الصليب أو باسم الصنم الفلاني، يبقى ذبحا أهل لغير الله يعني ذبح على غير اسم الله عز وجل، فهذا حتى لو كانت الذبيحة يعني أهريقت الدم، يعني قطع البلعوم والقصبة الهوائية والودجين، يعني تزكية كاملة وذكر عليها غير اسم الله عز وجل، فأصبحت هذه إيه؟ حرام. يبقى مش الحرام بس الميتة فقط، لكن ما أهل لغير الله عز وجل يعني ذكر عليه اسم غير اسم الله عز وجل أو قدم لغير الله عز وجل فإنه حرام. قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. آخر حاجة مما ذكرت في الآية ما ذبح على النصب، وهي أوثان من حجارة كان المشركون ينصبون حول الكعبة ويذبحون عندها، فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع لما في ذلك من الشرك بالله، يعني دي أماكن يذبح فيها للأصنام، فهذه الأماكن إذا ذبح فيها فإنها لا يجوز الأكل منها، لقوله تعالى وما ذبح على النصب. وعلى هذا فما ذبح لغير الله عز وجل من وثن أو صنم فإنه لا يحل أكل هذه الذبيحة. طبعا في بعض الناس الآن يجيب الذبيحة عشان يذبحها للبدوي ويذبحها للسيدة زينب أو يذبحها للحسين أو نحو ذلك، فهذه الذبائح ذبحت لغير الله عز وجل، وإن قصد أو سمى عليها اسم الله عز وجل، إنما قصد بها التقرب، وغالبا ينظرون ينذر النذر إن هو كل سنة لازم يجيب ذبيحة للبدوي، ويقول لك أنا جايبها لله، جايبها لله وشايلها من أسوان ومتعب نفسه جايب بعيلته كلها وراح بيها الغادي البدو عشان يذبحها هناك، يعني هو ما ينفعش يذبحها لله هناك. فهذه غالبا هذه الذبائح ذبحت لغير الله، أهلت لغير الله عز وجل، حتى لو ذكر عليه اسم الله عز وجل فإنه لا يجوز الأكل من هذه الذبائح. هذا ما وردت في الآيات القرآنية مما حرم من الحيوانات البرية. هناك حيوانات أخرى جاء تحريمها في السنة، وهذا السنة يعني متممة للقرآن، مش واحد يقول لك لا احنا ناخذ من القرآن فقط، فإن هذه من الفتن والبدع، لأن الله عز وجل أمرنا أن نأخذ بالكتاب والسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، أعكلها حاد إيده، يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما كان منه من حلال حللناه وما كان منه حرام حرمناه، ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه. فهناك أمور جاءت السنة تفسر القرآن، وهناك أمور جاءت السنة تتمم فيه الأحكام في القرآن، وهناك أمور جاءت محرمة في السنة ولم يأتي تحريمها في القرآن. فمن ذلك الحمر الأهلي أو الحمر الإنسية، الحمير المعروفة يركبها يركبها الناس، تسمى هذه الحمر الأهلية أو تسمى الحمر الإنسية، فهذه الحمر حرام أكلها، وهذا قول جمهور العلماء لما ثبت في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في الخير، وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا فنادى، يعني يوم خيبر، إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. يعني كان الناس من طول السفر أرادوا أن يأكلوا، فذبحوا بعض الحمر، والنبي صلى الله عليه وسلم وجد نار، فقال علامة القدوم؟ قالوا على حمر، على لحم. قال أي لحم؟ قال الحمر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو نادى مناديا إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية، فأقفئت القدور، يعني الناس خلاص رموا الحاجة كلها، وإنها لا تفور باللحم. ابن عباس رضي الله تعالى ثبت عنه أنه قال لا أدري أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنها حمولة الناس فكره ذلك حمولتهم أن تذهب حمولتهم، أو حرم يوم خيبر لحوم الحمر. يعني ابن عباس مش عارف هو الرسول يعني لما نهى عن الأكل الحمر نهى عشان حرام ولا نهى عشان الناس ما تذبحش الحمر بعد كده ما يلاقوش حاجة يركبوها أنها حمولة الناس؟ هذا ما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. لكن طبعا في حديث الحديث الثاني إنها رجس، الحديث اللي مر بينا، يبقى ابن عباس رضي الله تعالى عنه لم يقف على علة التحريم أو لم يعني يقف على هذا النص، فظن أو تردد في هل كان النهي للتحريم أو كان النهي لأنها حمولة الناس. عشان كده يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى لا خلاف بين العلماء المسلمين اليوم في تحريمها، ويدخل في ذلك البغال، يعني البغل أيضا يحرم أكله، لما ثبت في بعض الروايات أنهم ذبحوا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهى صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهى عن الخيل. إذن هذا يدل على أن لحم الخيل حلال، لحم الخيل الفرس يعني حلال الأكل، وهذا الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن لحم الخيل، وثبت أنهم أكلوا منه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الحديث. وضع في نقطة ينبه إليها، وهو أن في فرق بين أن نقول هذا الشيء حرام أو بين أن نفوسنا تعاف أن تأكل هذا الشيء، يعني ليس كون أن نفوسنا تعاف أكله لأنه ليس من الطعام الذي اعتدنا عليه. يعني الواحد يقول لك يا فنأكل لحم الفرس، استقبل الموضوع أول، هو بيستقبل ليه؟ مش عشان حلال ولا حرام، هو مش معاهوش دليل، لكن هو مستقبل عشان يعني مستقذر أو مش متعود عليه، فهو لا يأكله استعفافا عنه أو نفسه تعفه، فهذا موضوع آخر. يعني أي طعام نفسك تعفه أنت مش مطالب أنك ترغم على إيه، على أكله. نقول لك لا، قول من ده غصب عنك، الحلال لازم تأكله، محدش قال كده. الحلال أصلا يجوز للإنسان أكله وعدم أكله. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إليه في في في على مائدة الضبل فلم يقل من النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل له أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، لا أحرمه، ولكني أجدني أعافه، إنه ليس من طعام قومي. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام مش متعود يأكله، فإيه؟ فلم يأكله، وأكله أو أكل منه خالد بن الوليد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان حراما ما يعني النبي عليه الصلاة والسلام أولا بين أنه ليس بحرام وأكل في حضرته ولم ينهى عن ذلك، وبين العلة أنه لم يأكل منه. ليه؟ لأن نفسه تعف. فقول الإنسان يعف بعض الأطعمة لأنه لم يعتد عليها أو ليست من طعام قومه، ليس هذا دليل على التحريم. مسألة التحريم والتحليل هي مسائل ترجع إلى نصوص نصوص الشرع. طيب الحمار الوحشي بقى حلال ولا حرام؟ حلال. الحمار الوحشي اللي هو إيه؟ اللي هو الحمار المخطط، حلال، لأنه لم يأتي دليل على التحريم، بل جاء دليل على جواز أكله. قد ثبت عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع قوم محرمين وهو حلال، يعني ناس راحين يحجوا وهو خلش إيه؟ أحرم، خلش أحرم وهو الناس معاه محرمين. وطبعا المحرم لو اصطاد يحرم أكل هذه الصيد، لو المحرم اصطاد يحرم أكل هذه الصيد، لأنه لا يجوز المحرم أن يصطاد. وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الصيد إذا كان في مجال. فكان هو حلال يعني لم يحرم. فإذا بهم يروا حمر وحشية، يعني شوية قطيع من الحمر، فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، يعني اصطاد حيوان أنثى فأكلوا منها. فلما وقالوا نأكل من لحم صيد ونحن محرمون، طبعا لحم الصيد إذا المحرم هو اصطاده فهذا لا يجوز لأحد أن يأكله، ولكن لو اصطادوا إنسان غير محرم جاز للمحرم أن يأكله، إلا إذا اصطاده من أجل المحرم. يعني إذا اصطاد الحيوان عشان المحرم يبقى لا يجوز المحرم أن يأكل منه أيضا. لكن لو اصطاده إنسان عادي مش من أجل المحرم ثم قدمه للمحرم يأكل منه جاز له أن يأكل منه. فأبو قتادة لما اصطاد قدم هذا الطعام أو هذا اللحم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأكلوا. فلما أكلوا بعدما أكلوا إيه؟ يعني رجعوا لأنفسهم، فقالوا نأكل منه ونحن محرمون. فحملوا ما بقي من لحمها، فقال صلى الله عليه وسلم كلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية أنه أكل منها صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل بإجماع أهل العلم على إباحة الحمر الإيه؟ الوحشي. والخيل قلنا من الأحاديث التي تدل على جوازه أيضا، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه ونحن بالمدينة. يبقى هذه كلها أدلة تدل على إباحة أكل الخيل وإباحة الحمر الوحشي. من الحيوانات التي حرمت في السنة أيضا ولم يأتي تحريمها في القرآن، تحريم كل ذي ناب من السباع. تحريم كل ذي ناب من السباع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. إيه ذي ناب؟ طب كل السباع لها أنياب. لكن قال المقصود بالناب الناب الذي يفترس به، يعني في بعض الحيوانات هي إيه بتفترس بأنيابها، لكن إذا كان الناب يأكل به عادي يعني ما نجيش بقى نقول طب ما والديك والفرخة ومش عارف لهم أنياب، لا ده لا يصطادوا بها. لكن الحيوانات اللي لها أنياب تهجم بها على الفريسة وتمزق الفريسة بالأنياب بتاعتها، فهذا الحيوان لا يجوز أكله سواء زكي أو لم يزكي، هذا لا يجوز أكله. فيدخل في ذلك ما يعدو على الناس بأموالهم مثل الذئب والأسد والكلب والفهد والنمر والدب والقرد ونحوها، فهذا وأمثاله حرام. وقال ابن حزم رحمه الله والكلب ذو ناب من السباع، وكذلك الهر والثعلب، فكل ذلك حرام. يقول هذه الحيوانات لأنها تعدو على فريستها بإيه؟ بأنيابها، فتعتبر هذه من المحرمات لوجود هذا الناب عندها، أي تفترس به. أما إذا ناب عادي تأكل منه أو تأكل به يعني فهذا إيه؟ لا يدخل في التحريم. كذلك سمعنا في الحديث وكل ذي مخلب من الطيب، يبقى دي الشيء اللي بعد رقم 3 تحريم كل ذي مخلب من الطيب، أي الطيور التي تصطاد بمخالبها. المخلب اللي هو الظفر، يعني يبقى ليه ظفر يهجم به على الايه، على الفريسة. واما اذا كان مخلب لا يهجم به على الفريسة فايه، فهذا لا يدخل في هذا التحريم. لكن اذا كان هو بيهجم على الفريسة بمخلبه بحيث يمسك الفريسة ويمزقها بهذا المخلب ويفترسها، يبقى هذا هذا الطائر حرام. فيدخل في ذلك نقول اي يشترط ان يكون المخلب مما يصيد به كالعقاب والبازي والصقر والحدأة والشاهين والباشق والعقعق والبومة والنسر، ولا يدخل في ذلك العصافير والديك والحمام مع أن لها مخالب لكنها لا تصيد ولا تفترس به. بعد ذلك رقم 4 أي مما جاء تحريمه في السنة الجلالة. الجلالة والجلالة قال صلى الله عليه وسلم عن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها، وفي بعض الروايات وعن ركوبها. إيه هي الجلالة؟ عايزين نعرف إيه تعريف العلماء للجلالة ثم حكم أكلها وحكم الركوب عليها. بالنسبة تعريف العلماء للجلالة، فعند الحنفية هو الحيوان الذي اعتاد أكل الجيف ولم يأكل إلا الجيف، يعني لا يأكل إلا النجاسة، حيث أنه كان لو كان معه طعام آخر لا يعتبر عند الحنفية إيه جلالة. ويدخل في جميع الحيوانات، يعني أي حيوان مما أبيح لنا اعتاد أكل النجاسات ولا يأكل إلا النجاسات فقط، لا يختلط مع طعام شيء مباح، فعند الحنفية يعتبر هذا إيه، هذا جلالة. سواء كان هذا الحيوان من ذوات الأربع أو من غيرها مثل البط والدجاج ونحو ذلك، ها على العموم. وذهب غيرهم من الأئمة، بقية الأئمة الأربعة، على أن الجلالة ما كان أكثر طعامه من العذرة، يعني لا يشترط أن يكون كل الطعام نجاسة لكن أكثر الطعام نجاسة، يعني معناها لو كان في شيء ليس بنجس قليل بحيث ان الاكثر هو النجاسه اصبح هذا ايه، اصبح هذا جلالة. وعندهم ايضا يعني توافقوا مع الاحناف انه تطلق الجلاله على جميع الحيوانات سواء كانت من ذوات الاربع يعني كالماشيه والبقر والابل والغنم، او كان من غيرها كالدجاج ونحوها. وذهب ابن حزم على أن الجلالة هي التي تتغذى على النجاسة من ذوات الأربع فقط، يعني ابن حزم خالف بس الجمهور في إيه؟ في نوع الحيوان، يعني عنده مثلا لو دجاجة أكلت نجاسة لا تعتبر عنده جلالة، لكن عنده الجلالة هي إذا كانت من الماشية من الضأ من الإبل من البقر نحو ذلك يعتبر هذه جلالة، أما إذا كانت من الدجاج أو غيرها فلا يعتبرها عنده جلالة. هذا إيه تعريف الجلالة عند العلماء. أما عن حكمها هل نأكلها أم لا، فهنا خلاف. طبعا في قول يقول بإباحة أكلها وهذا رأي عند المالكية، ولكن طبعا إيه الأحاديث ترد على هذا الرأي، لأن نهى صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وشرب ألبانها، هذا يدل على التحريم. وبعضهم قال هذا النهي على الكراهة، وهذا ما ذهب إليه أحمد في رواية والحنفية والشافعية. والثالث قالوا التحريم، يحرم أكل الجلالة إلا إذا طاب لحمها، طبعا نتكلم إزاي متى يجوز أكلها، وهذا قول الحنابلة والظاهرية، وهذا الذي رجحه الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، قال والنهي حقيقة في التحريم، فأحاديث الباب ظاهرها تحريم أكل الجلالة وشرب لبنها وركوبها. الحديث فيها نهي، والأصل في النهي إيه؟ الأصل في النهي التحريم، فهذا يدل على تحريم أكل لحم الجلالة أو شرب لبنها أو ركوب الركوب على ظهرها. لكن هل هذا التحريم مطلق؟ لا، نقول ممكن يعني وقت يباح لنا أكلها، وهو أن تحبس عن العذرة عن النجاسة لفترة زمنية يغلب على الظن فيها ان طاب لحمها. قد ايه الفترة ديت؟ بعض العلماء بيقدرها، يعني مثلا بعضهم بيقول لك البقر 40 يوم، وبعضه مثلا ثبت عن عبد الله بن عمر انه كان يحبس الدجاجة اذا وجدها تأكل العذرة 3 ايام، لكن الراجح انه ليس هناك تقدير معين، فقد تكون النجاسة التي اخذتها كثيرة والطعام اللي ابن الدهول والطعام الطيب قليل، يبقى محتاج فترة اطول، والعكس قد الطعام اللي احنا ندهول الطيب طعام كثير والنجاسة اللي اخذتها قليلة، يبقى يحتاج فترة زمنية اقل. المهم يغلب على ظننا ان لحمها تغير من النجاسة التي اكلتها وطاب لحمها بذلك. فقلنا عبد الله بن عمر كان يحبس الدجاجة الجلالة 3، والمقصود حبسها حتى تطيب بالعلف الطاهر، ولا يقيد ذلك بزمن. وقد ثبت عن عطاء أنه كان ينهى عن جلالة الإبل والغنم أن تؤكل، فإن حبستها وعلفتها حتى تطيب بطونها فلا بأس حينئذ بأكلها. ويرى الإمام أحمد أن البعير والبقر ونحوها يحبس 40 يوم. احنا قلنا أرجح الأقوال أنه ليس هناك تقدير معين، ولكن ما يغلب على الظن. طبعا هيجي السؤال دلوقتي بقى، ايه الفراخ البيضة اللي احنا بنقولها دلوقتي تحط معها علف، والعلف ده بيتحط فيها في دم وفي نجاسات ونحو ذلك، هل الفراخ البيضة دي تبقى جلالة ولا تبقاش جلالة؟ طبعا على قول ابن حزم خرج من الموضوع، صح؟ ابن حزم اعتبر الدجاج لا يكون جلال حتى لو اكل النجاسات، لكن على قول الجمهور يبقى المسألة فيها ايه؟ فيها نظر، المسألة فيها نظر. فاحنا نشوف الوقت العلف اللي بيتجاب دوت، بنشوف احنا العربات بتروح تلم الريش والمصارين والحاجات اللي عند بتوع الفراخ، وبعدين ياخدوها بيجففوها وتحط في العلف وتحط معاه اشياء اخرى. فطبعا اول حاجه عايزين نقول، هل الريش والمصارين والحاجات ديت هي ميته او هي نجاسه؟ ليست نجاسه، لانها ايه؟ لانها مذبوحه، هذه الاشياء مذبوحه، مش الراجل الجزار ولا بتاع الفراخ بيذبح وبعدين بينظف الريش ده ويحطه وبعدين المصارين بيرميها، ها يبقى دي اشياء مذبوحه. صحيح ممكن يكون عنده فرختين ميتين يرميهم كمان، يبقى دي النجاسه اللي دخلت في الايه؟ في العلف، دي النجاسه اللي دخلت في العلف، او الدم المختلط بيه دي النجاسه اللي دخلت في العلف. لكن هذه النسبه على قول الجمهور قليله جدا بالنسبه لايه؟ بالنسبه للشيء الطاهر، خصوصا انه بيضاف عليه علف اخر، ضاف عليه اشياء اخرى، يبقى من ناحيه انها جلاله ليس بجلاله، من ناحيه ان هذا العلف يحول هذه الدجاج الى جلاله فليس هذا بجلاله. لكن اذا كان بقى في نظر طبي انه مثلا بعض الناس بيقولوا بيحطوا عليه هرمونات مش عارف ايه بتسبب امراض، ده بقى موضوع تاني. لكن من حيث هذا الكلام دلوقتي، حيث العلف الموجود دوت، من حيث هذا العلف فان هذا العلف لا يجعل هذه الايه هذا الدجاج لا يجعله جلاله وهو حلال. مساله، هل يحرم اكل ما امر الشرع بقتله؟ يعني بعض العلماء قال كل ما امر الشرع بقتله يحرم اكله. قال ابن عثيمين ما امر الشارع بقتله او نهى عن قتله فهو حرام. وعلى هذا فيحرم اكل الفأر والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور والوزغ والبر اللي هو البرص، كل هذا والحية، لأن الشرع أمر بقتل هذه الأشياء. وكذلك ما نهى الشرع عن قتله، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والسرد. السرد أيضا نوع من الطير. وجاء في الحديث النهي عن قتل الضفدع. لكن الكلام الآن، هل العلة في تحريم هذه الأشياء لأن الشرع نهى عن قتلها أو لأن الشرع أمر بقتلها؟ هنا يجيب على هذا السؤال صديق حسن خان فيقول ولم يأتي الشرع بما يقيد تحريم أكل ما أمر بقتله أو نهى عن قتله حتى يكون الأمر والنهي دليلين على ذلك. يعني مش مجرد أنه أمر بقتله أو نهى عن قتله إن هو ده علة التحريم، لكن علة التحريم هتدخل لأنه مستقذر، لأنه نجس، لأنه مما تستقذره النفوس، يعني محدش هيجيب براغيث ويقولها مثلا، هذا ما تستقذره النفوس، أو الفأرة أو نحو ذلك، فهذه أمور محرمة لأنها مما تستقذرها النفوس، ليس مجرد إن الشرع أمر بقتله أو نهى عن قتله. طيب احنا بقى نقف كده عند ايه؟ عند حكم أكل الفسيخ وحكم اللحوم المستوردة. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.